بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مع بعض. إنه من دعاء الفرح والسرور والنشوة والحبور في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى استضافة كريمة شيخنا الحبيب شيخنا الفاضل الشيخ غانم بن أحمد العبدلي حفظه الله تعالى لكي يشنف أسمعنا ولمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان حاجة الناس للعلم وأهله. فليتفضل شيخنا مشكورا مهجورا مسددا ومنصورا. جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يتقبل منا ومنكم. أيها الأخوة والأبناء، هذه الكلمة بعنوان حاجة الناس إلى العلم وأهله. ولا شك أن حاجة الناس إلى العلم وأهل العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هذا العلم نور، العلم كما قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه ذكركم. العلم رفعة في الدنيا والآخرة، العلم سعادة، العلم عبادة من أفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما من عمل أحب إلى الله عز وجل بعد الفرائض من العلم إذا صلحت النية. أسأل الله من فضله العظيم. فالعلم يرفع شأن الأمة ويبني الحضارات. أهل العلم أحياء وغيرهم أموات. بالعلم تصح العبادة وتقبل الطاعة عند الله سبحانه وتعالى. وفضائل العلم وأهل العلم لا تحصى. الله عز وجل يقول في كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا شك أنه فرق كبير بين أهل العلم وبين أهل الجهل، بين صاحب العلم الذي يمضي وقته وليله ونهاره في خدمة العلم وفي تعلم العلم وفي نشر العلم وفي نفع الأمة. لا يستوي هو وأهل الجهل، نعوذ بالله من الجهل. لا يستوي أهل العلم وأهل الجهل إلا كما يستوي الليل والنهار، كما يستوي الظلام والضياء، كما يستوي الماء والنار. فرق عظيم. الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أهل الخشية الكاملة أشد الناس خشية لله عز وجل وخوفا من الله سبحانه وتعالى، هم أهل العلم. العلم هداية للطريق المستقيم، هداية إلى صراط الله المستقيم، يعلي درجات صاحبه في جنات النعيم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فذكر من هذه الثلاث العلم الذي ينتفع به، فإنه لا ينقطع عن أصحابه بل ينفعهم حتى بعد الموت وهم في التراب. بل قال أهل العلم بأن أفضل هذه الثلاث العلم، لأن الصدقة الجارية قد تتوقف وقد تنتهي، وكذلك الابن الصالح قد يموت، أما العلم فإنه لا يزال ينتفع به. ونحن نرى أهل العلم رحمهم الله تعالى الذين ماتوا من قرون ولا نزال نستفيد من علمهم ومن كتبهم، ويدعى لهم ليل نهار ويهتدى بعلمهم ليل نهار وفي كل مكان، ويترحم الناس عليهم ويدعون لهم. أهل العلم هم أمان للمجتمعات، يعلمون الجاهل، يذكرون الغافل، يقيمون شريعة الله سبحانه وتعالى في الأرض، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يتصدون لأهل الزيغ والشرك والباطل والبدع. أهل العلم محبوبون في الدنيا من الناس، ومحبوبون عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أيها الإخوة والأبناء، ينبغي لنا أن نتعلم العلم، وأن نتعلم به ما يقوم به ديننا، وتصح به عقيدتنا، وتصح به صلاتنا وطهارتنا وصيامنا وحجنا وزكاتنا وغير ذلك من الأعمال والعبادات والطاعات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. على الأسرة الاهتمام بأبنائهم، بأولادهم ذكورا وإناثا. علينا واجب نحو أبنائنا وبناتنا أن نعلمهم شرع الله عز وجل. كلكم راع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنعلمهم علوم الدين والشريعة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. كذلك نعلمهم العلوم الحياتية التي تعينهم بإذن الله عز وجل لمواجهة متطلبات الحياة ونفع أمتهم ومجتمعهم. فعلينا أن نتنبه لأولادنا وأن نعلمهم. الله عز وجل يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قرن الله عز وجل شهادة أهل العلم بشهادته سبحانه وتعالى، وشهادة ملائكته عليهم السلام على أعظم مشهود، وهو إفراده سبحانه وتعالى وتوحيده على توحيده سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته، فأشهدهم الله عز وجل. وهذه رفعة ومنقبة لأهل العلم وشرف كبير لأهل العلم. الله عز وجل أمرنا بالتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر منهم من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أمر الله المؤمنين أن لا ينفروا كلهم في الجهاد، بل تبقى طائفة منهم يتفقهون في دين الله عز وجل ويعلمون قومهم وينذرونهم إذا رجعوا إليهم. فالعلم ضرورة للأمة جماعة وأفرادا. العلم يهديهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، العلم يهديهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالعلم يجتنبون الشرك ويعملون بالتوحيد، بالعلم يجتنبون البدع ويحذرون منها ويتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالعلم تكون العبادة صحيحة مقبولة عند الله عز وجل، لأن كل عبادة لا بد لها من شرطين: الإخلاص لوجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا إلا بتعلم العلم. مر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بالسوق والناس يبيعون ويشترون ويأتون ويذهبون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى وقال: يا أهل السوق، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا. فذهب الناس إلى المسجد فرادى وجماعات، فلم يجدوا مالا يقسم. فلما رجعوا قال: ماذا لقيتم؟ قالوا: رأينا أناسا يتعلمون الحلال والحرام، وأناسا يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى ويتدارسونه وكذا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن هذا ميراث نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما، وقسم الناس إلى أقسام في تقبل هذا العلم الشرعي الذي جاء به صلى الله عليه وسلم من عند الله. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا فشربوا وسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما بعثني الله به، فذلك مثل من قبل ما جئت به من عند الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثلاثة أقسام، كما أن الأرض في نزول الغيث عليها تكون ثلاثة أقسام. فمن الناس من يقبل هذا العلم ويتعلمه ويعمل به وينشره بين الناس، فهذا مثل الطائفة الأولى، يتفقهون في دين الله ويعلمون الناس ويشرحون، والطائفة الثانية مثل الأجاذب التي أمسكت الماء فشربوا الناس وسقوا وزرعوا، فهؤلاء الذين حفظوا العلم ولم يصلوا إلى درجة المرتبة الأولى الطائفة الأولى، لكنهم حفظوا العلم وأدوه بأمانة وصدق إلى أهل العلم الذين نشروه وشرحوه ونفعوا به، فكذلك نفع الله بهذه الطائفة الثانية. أما الطائفة الثالثة فهم الذين أعرضوا عن العلم والعياذ بالله، وهم في هذا الزمن كثير، نسأل الله العفو والعافية، يعرضون عن العلم وعن تعلم العلم ولا يرفعون بذلك رأسا والعياذ بالله. فهذه الطائفة مثل الأرض القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، قال صلى الله عليه وسلم لم يرفعوا بذلك رأسا ولم يقبلوا هدى الله الذي جئت به. فنسأل الله العفو والعافية. المسلم يقبل على العلم ويتعلم العلم، وقد قسم العلماء طلب العلم إلى قسمين، منه قسم فرض عين كتعلم التوحيد، أن تتعلم التوحيد الذي أرسل الله عز وجل الرسل من أجله، وأنزل الكتب من أجله، وقام سوق الجنة والنار من أجله، توحيد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بالعبادة، أن يعبد الله وحده لا شريك له، فلا يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، ولا يركع ولا يسجد إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، ولا تصرف أي عبادة إلا لله وحده لا شريك له. فلا بد من تعلم التوحيد، فلا نجاة ولا سعادة في الدنيا والآخرة ولا جنة إلا بالتوحيد. أما من مات على الشرك فالجنة عليه حرام والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما خلقنا الله عز وجل إلا من أجل عبادته وتوحيده وإفراده بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا القسم من القسم الذي هو فرض عين، أن يطلب الإنسان العلم، علم التوحيد، كذلك أن يتعلم الصلاة والطهارة والزكاة والحج وما يقوم به دينه. هذه الأمور التي يحتاجها المسلم لا بد أن يتعلمها، وهي فرض عين عليه. أما طلب العلم الذي هو فرض كفاية فهو ما تحتاجه الأمة بعد ذلك، إذا قام به من يكفي فإنه يسقط عن البقية، كتعلم القضاء وتعلم أمور المعاملات والحدود والقصاص والمواريث والجنايات وغير ذلك من العلوم التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. أما ما هو يتعلق بالتوحيد والصلاة ونحو ذلك من العبادات فيجب على المسلم أن يتعلمه. قال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب. العلم شأنه عظيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لابد للمسلم أن يتعلم وأن يحمي نفسه من الجهل، لأن الجهل داء قاتل، الجهل مرض خطير، نسأل الله العفو والعافية. وإذا أراد المسلم أن يطلب العلم وأن يتعلم العلم فإنه يتعلم العلم ويطلبه على العلماء الراسخين الناصحين المتمسكين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وكذلك على طلاب العلم السلفيين السائرين على منهج السلف الملازمين لأهل العلم الراسخين، لأن العلم هو فهم الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهو يعتبر من الجهاد في سبيل الله، لأن العلم يبنى عليه الجهاد بالسيف. الجهاد بالسيف لا بد لصاحبه أن يتعلم كيفية الجهاد، وإلا قد يخطئ في جهاده، وقد يقع في إثم في جهاده بالسيف، قد يغل من الغنيمة بدون إذن، قد يظلم، قد يعتدي، قد يفعل أمورا مخالفة، قد يخالف القائد ولي الأمر وهكذا. فلا بد للمجاهد في سبيل الله، لا بد له من تعلم العلم. فكل عبادة لا بد لها من العلم الشرعي، فتعلم العلم ونشره من الجهاد في سبيل الله. والعلم في هذا الزمن بفضل الله عز وجل طريقه سهل ميسر بفضل الله عز وجل، والعلم طريق موصل إلى الجنة. فينبغي للمسلم أن يهتم بالعلم وبتعلم العلم رجالا ونساء، أن يحرصوا على العلم حتى يعرف المسلم كيف يؤدي صلاته، كيف يحج، كيف يعتمر، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يجاهد، بل يعرف كيف يقوم بعبادة الله عز وجل جميعا. وأعظم ذلك كما مر معنا توحيد الله سبحانه وتعالى. أول ما يبدأ به أن يتعلم التوحيد، لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. أعظم ركن من أركان الإسلام الشهادتان، ثم بعد ذلك الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. قال أهل العلم بأن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يطلب المزيد من شيء في هذه الدنيا إلا من العلم. وقل رب زدني علما. العلم والتعليم ونشر العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الأنبياء والرسل، فهي أشرف وظيفة في هذه الدنيا، أعظم وظيفة، وظيفة الأنبياء والرسل، وهي الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فهي وظيفة الأنبياء والرسل. وقد أخذ الله عز وجل الميثاق على الناس بالعلم، أخذ الله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فأمرهم أن يعلموا الناس وأن يبينوا للناس الحق من الباطل. وكذلك أمر الله عز وجل أهل الجهل أن يتعلموا وأن يسألوا أهل العلم، كما قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فشأن العلم عظيم أيها الإخوة والأبناء، وشأن العلماء عظيم، لأن الله عز وجل حملهم مسؤولية عظيمة، والعلماء هم ورثة الأنبياء. لا يستطيع أن يدل الناس على الحق إلا العلماء، على الحق من الباطل إلا العلماء بشرع الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل والتوحيد والشرك والعقيدة الصحيحة والفاسدة إلا العلماء. لا يستطيع أن يبين البدع وخطرها ويعرفها ويرد عليها ويفندها إلا أهل العلم، هم الذين يميزون بين السنة والبدعة. لا يستطيع أن يعرف ويتكلم في النوازل الخطيرة والكبيرة إلا أهل العلم. لا ينبغي أن يتصدى للنوازل الخطيرة والكبيرة التي تنزل بالأمة إلا أهل العلم الربانيين لا يستطيع أن يتكلم في الفتن العظيمة التي إذا أقبلت فهي كقطع الليل المظلم، لا يتصدى لهذه الفتن العظيمة إلا أهل العلم الراسخين العلماء، وكذلك من وفقه الله للأخذ بنصح العلماء وبتوجيههم وإرشادهم. بالعلم ينجو المسلم في الدنيا والآخرة ويسعد. وتعلمون قصة الرجل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان قبلنا أنه قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب وسأل عن عالم فدلوه على عابد، فلما سأله قال ليس لك توبة فقتله، فكمل به 100 ولا زال يسأل حتى دلوه على عالم فأنقذه الله بهذا العالم، وقال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اخرج من هذه الأرض أرضك إلى فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله. الشاهد أنه مات في الطريق وأخذته ملائكة الرحمة وأنقذه الله عز وجل بفضل العالم الذي أرشده وأفتاه بعلم وبدليل فأنقذه الله عز وجل به. قوم نوح كان فيهم رجال صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، كانوا يعبدون الله ويعلمون الناس، فلما ماتوا واندثر العلم من بعدهم وظهر الجهل وقع قوم نوح في الشرك، وهو الذنب الأعظم والعياذ بالله. أعظم الذنب هو الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم. فوقع الشرك في قوم نوح بعد ذهاب هؤلاء الصالحين، فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله. فالوصية لنا جميعا بتقوى الله وطلب العلم على العلماء الراسخين وطلاب العلم المتمسكين بمنهج السلف الصالح السائرين الملازمين لغرز العلماء، وعلينا الثبات، نسأل الله الثبات وأن نثبت على الحق وعلى السنة وعلى منهج السلف الصالح وأن ندعو إلى ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. علينا الثبات على الحق والصبر على ذلك. الله عز وجل يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله العفو والعافية. من الناس من يعبد الله على حرف، أي على ضعف وعلى تردد وشك، كالذي يقف على طرف جبل أو على طرف حائط لا يتماسك ولا يثبت. إن جاءه خير وسعة وصحة استمر على هذه العبادة وعلى طاعة الله، وإن حصل له ابتلاء واختبار ومر بمكروه أو بشدة أو بفتنة رجع ونكس على عقبيه، كمن ينقلب على وجهه والعياذ بالله فيخسر الدنيا والآخرة. إذا وجد فتنة أو وجد مشاكل انقلب على وجهه. المؤمن يثبت ولا ينقلب، لا من أجل فلان ولا من أجل فتنة ولا من أجل دنيا ولا من أجل هذا ولا ذاك. يقول الشيخ ربيع العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى، وهو حامل لواء الجرح والتعديل بشهادة علماء الأمة الراسخين، بشهادة العلامة الألباني محدث الأمة في هذا الزمن، وبشهادة ابن باز رحمه الله تعالى العلامة الشيخ ابن باز مفتي الديار السعودية ومفتي الأمة كلها، شهدوا له بالعلم والرسوخ. فيقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى المؤمن يثبت ولا ينقلب، وإن تزلزلت الجبال وإن عصفت العواصف ولو توالت زمر الأعداء وتوالت الفتن وهبت الأعاصير والزلازل، فالمؤمن لا يتزحزح، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في من كان قبلنا أنه يؤتى بالمؤمن فيوضع المنشار أو السيف على مفرق رأسه فيشق نصفين، لا يصده ذلك عن دينه، نسأل الله الثبات. فالمؤمن لا يغريه مال ولا مطامع ولا شيء. يقول الشيخ رحمه حفظه الله تعالى: وكل ما لقيه من أذى فهو في سبيل الله، وفي سبيل الله ما لقيت. يعتقد المؤمن أن ذلك في سبيل الله، ويعلم أن الله ويعتقد أن الله يحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فعلينا أن نثبت على الحق وأن نثبت على السنة، وألا نتزعزع عنها ولا نتزلزل عنها ولا نحيد عنها. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وعلى السنة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا سميع الدعاء، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والدعوة إليه والثبات عليه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والتحذير منه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ الحبيب، هذه المحاضرة الماتية، أسأل الله سبحانه وتعالى فيكم ويجعلها في ميزان حسناتكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بالقلب السليم. جزاكم الله خير، نفع بكم شيخ. اللهم آمين. حتى نلقاكم قريبا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.